ففيه مشكك، وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثر التشكيك فيها في التلفزيون والقنوات واليوتيوب والكلام، التشكيك. ولذلك ربما كانت حاجتنا إلى الإيمان القائم على الدليل الآن أكثر من كانت من حاجتهم قديما. حاجتنا إلى الإيمان عن دليل وعدم كفاية التقليد، بل لابد أن يكون لديك حتى ولو دليل إجمالي على صحة ما تعتقده. لا يكون إيمانك لمجرد أنك أنت اسمك اسم مسلم، بل لابد أن يكون ذلك عن تقليد، عن اقتناع، بعيدا بمنأى، بعيدا عن التقليد. ولذلك صاحب الجوهرة يقول: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من تقليد، لدرجة أن، وسوف نعرف الآن الأقوال في التقليد، الأقوال في كفاية الإيمان التقليدي. يعني علماء التوحيد اختلفوا في هل الإيمان المقلد، إيمان المقلد، كاف في النجاة من الآخرة ولا؟ فمعظمهم قال إنه لا بد أن لا يخلو إيمان المؤمن من دليل، حتى ولو كان دليلا إجماليا، لكي لا يشككه فيه مشكك. شوف كده صاحب الجوهرة بيقول إيه: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء، وبعضهم صحح فيه الكشف، فقال: إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. هذه الأبيات التي ذكرها صاحب الجوهرة تناولها هو بالشرح، ثم تناولها ابنه، ثم تناولها الأمير. والأمير كما قلت أنا من الذين يعشقون كلام شرح الأمير على عبد السلام على الجوهرة، شرح الأمير. وياريت تحاول اقتناء هذا الكتاب لأنه هينفعك في حياتك المستقبلة كلها. شوف، فبيقول كده: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. فالمرة اللي فاتت إحنا اتكلمنا عن التقليد، مرة دي وسوف أعيد الكلام فيه مرة أخرى، لكن المرة دي أنا أريد أن أقول لكم التأسيس الثاني. التأسيس الثاني، خليكم معايا، حقرة من الغزالي، يعني هطلع من الخلف وأقفز إلى العلماء الأوائل. الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الباب الثاني في وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل. الآن دعكم من العنوان، وفيه مقدمة. أما المقدمة، تقفلنا الباب داشر. أما المقدمة اسمعوا كلام الإمام الغزالي. دلوقتي احنا انتقلنا إلى ما قبل، من كلام الأمير إلى كلام الغزالي، من كلام الأمير وحاشية الأمير على عبد السلام، احفظوه، على الجوهرة. الجوهرة شارحها عبد السلام اللقاني، ثم شارحها ابنه، ثم محشي عليها الأمير. أنا هقرأ ونشرح مع بعض كلام الإمام الغزالي. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في بيان العنوان، في بيان وجوب التصديق، وده عنوان الغزالي نفسه، في بيان، واسمعوا من الكلام، في بيان وجوب التصديق، وجوب التصديق القلب العقل بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازه العقل. أمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل. يعني عايز يقول ايه؟ انه انا اذا ورد الشرع بامر فلا بد ان يكون جوازه قد قضى، احكم فيه الشرع بالجواز. يعني كأنه الشرع بيقول هذا الامر ليس مستحيلا، جائز. العقل، العقل بيقول ايه؟ المعجزة. يقضي العقل فيها بالجواز، يقول جائز، ما يقولش مستحيل. ثم يأتي الشرع فيقضي بوجوبها. يعني كأنه العقل بالتعبير البلدي كده بيفتح الباب، بيفتح السكة ويقول اتفضل يا شرع. شوف الإمام الغزالي بالإضافة إلى التقليد اللي احنا قلناه دلوقتي في موضوع تاني، تأسيس تاني، بيقول ايه؟ أنا يا عقل، أنا يا شرع، كن في معجزة، كن في إله ومعجزة وقرآن ينزل من السماء، أنا عندي لا محال في هذا، لا أحيله، مش زي 2 زائد 2 يساوي 10، ليس مستحيلا. يبقى أنا أحكم بالجواز والشرع يأتي لكي يقول بالوقوع. شوف أنا بقول إيه، كلام الإمام الغزالي. أما المقدمة في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل، كان الغزالي بيقول لنا إيه؟ في الأول أنت اثبت إنه في إله وفي رسول بالعقل، وبعدين الذي يأتي به الرسول يقضي بجوازه العقل ثم يثبته الشرع. وده الكلام ده قد يكون صعب شوية، هشرحه ويبان. بيقول كده: أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة، الضرورة اللي يعلم بالضرورة جوعك، عطشك، رؤيتك، أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما. برضو في صعوبة شوية، لكن لابد أن أدربكم على قراءة النصوص. ثاني، ده كلام الغزالي مش كلام الأمير. بيقول: أما المقدمة، طيب بالعنوان، في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل. أما وفيه مقدمة، أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة، يعني من الأول قسم لنا معلوماتك إلى أمرين، ما يعلم بالضرورة وإلى ما لا يعلم بالضرورة. ما يعلم بالضرورة كجوعك وعطشك وبردك وحرك إلى آخره. ما دون ذلك ينقسم إلى ما دون جوعك وعطشك، لأن أنا هقول لك هات النص ده من الاقتصاد وخليه معاك، ثاني. أما المقدمة، الكلام اللي فات ده كله مجرد عشان انتوا جمعتوا أول مرة، بحاول إني أنا أحسس على الموضوعات اللي احنا ندرسها. أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة، اللي يعلم بالضرورة زي إيه؟ حمش حتة حتة، زي جوعك، زي عطشك، زي بردك، زي حرك، ده يعلم بالضرورة. جوعك مش هتحتاج إلى إقامة دليل عليه. إيه الدليل على إنك أنت جعان؟ يقول لك أنا جعان يا أخي، مش عاوز دليل. ده اللي يعلم بالضرورة، عطشك. بيقول فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى، خلاص؟ ما يعلم بالضرورة سبناه، جوع وعطش وبرد وحر إلى آخره. ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وما يعلم بالشرع دون العقل، وما يعلم بهما. المفروض هذا البحث يبقى في عين الباحث في العقائد من أول لحظة، من الأول بيجيبها لك من أصله. بيقول إيه؟ بيقول هناك ما يعلم بالضرورة زي الجوع والعطش، ابعد عنه. طب ما لا يعلم بالضرورة إيه؟ قال لك ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وما يعلم بالشرع دون العقل، وما يعلم بهما. أنا دلوقتي الإمام الغزالي بيأصل لنا هنا الأدلة، بيفرع، بيقول ما لا يعلم بالضرورة زي إيه؟ زي الجوع والعطش، ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وما يعلم بدليل الشرع دون العقل، وما يعلم بهما معا. طيب وبعدين يا عمنا، بيقول أما المعلوم بدليل العقل اللي لابد أن يكون العقل فيه منفردا، أما ما يعلم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم ووجوب المحدث، وجوده ووجود المحدث ووجوبه ووجوده، وجوب وجوده وقدرته وعلمه وإرادته. بيقول دولة لا بد أن يعلموا بدليل العقل. شوف التأسيس إزاي. تاني ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وما يعلم بالشرع دون العقل، وما يعلم به. أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم ووجوب المحدث وقدرته وعلمه وإرادته. دول لابد أن تعلمهم بدليل العقل، لأنه لسه الشرع ما ثبتش، أنا لسه في السكة إلى الشرع. فقبل ما أوصل للشرع، ده معنى كلام الغزالي اللي أنا بقول لكم عليه التأسيس العقلي، قبل ما أوصل للشرع لابد أعرف أن العالم حادث لكي أدل على أنه محتاج إلى محدث، وأنه لابد له من محدث، وأنه المحدث ده لابد أن يكون قادرا عالما مريدا. أنت كده غمض عينك وشوف أنك أنت هذه الأمور لابد أن تعلمها بدليل العقل، أن العالم ده وإلا ما كان الإنسان عاقلا. أول ما يبص في العالم بعقله بعد ما يبلغ الحلم ويبقى بالغ الرشد، يعرف أنه العالم ده مش ممكن يكون لوحده، وأن العالم ده مش ممكن، لابد أن يكون محدثا موجودا بعد العدم، لأنه بيشوف الأشياء كلها توجد بعد العدم، وأن اللي خلق هذا العالم وعمل له سماء وأرض ومطر وشتاء وصيف وليل ونهار لابد أن يكون عالما، واللي عمل العالم ده بهذه الكيفية لابد أن يكون مريدا، واللي عمل العالم بهذه الكيفية اللي ما تخترقش فيها، ما فيش سنة يطلع كلها ليل وسنة كلها نهار، لابد أن يكون عالما. ولا بد أن يكون قادر ولا بد أن يكون مريدا. شوف الإمام الغزالي بيقول لك إيه، بيقول لك تاني أرهولك مش كلامه، بيقول إيه: أما المعلوم بدليل العقل وحده دون الشرع فهو حدوث العالم. إن العالم ده مش ممكن يكون، ده العالم ده مش ممكن أبدا، إن أنا ده أنا بشوف النقطة المية لابد أن يكون هناك محدث أحدث، فمش ممكن تكون قديمة. فما بالك بالبحار كلها، ما بالك بالبحار والأنهار والمحيطات. فحدوث العالم ووجوب المحدث، وجوب أن يكون هناك محدث أحدثها، وقدرته وعلمه وإرادته. شوف إزاي، فإن كل ذلك، برطع لي ودانك كويس، فإن كل ذلك ما لم يثبت، لم يثبت الشر. إما كنت جزء من دول مش هتقدر تثبت شر، لابد أن يتأسس إثباتك للشر على أن هناك عالما محدث، وأن هناك محدثا أوجبه، وعلى أن هذا المحدث الذي أوجبه قادر عالم مريد. يقول كده، فإن كل ذلك ما لم يثبت، لم يثبت الشرع ولا يثبت بالشرع. ولذلك أنت تاخد بالك أن احنا لما بندرس لك علوم العقائد في الأزهر ندرس الإلهيات في الأول. ليه بندرس الإلهيات؟ ليه بندرس حدوث العالم، صفاته، العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام؟ عشان نؤسس بعد ذلك العالم نفسه. لأن العالم نفسه أنا ما أسسهوش تأسيس عقدي إلا إذا أسست إحداثه، وأسست أن محدثه محدثه يتصف بالعلم والقدرة والإرادة والحياة. ولذلك أول ما تشوف الدليل العقلي أقرأ كلام الغزالي عشان تفهم ماشي إزاي الأمور. تاني بيقول: ما لا يعلم بالضرورة. بالضرورة زي إيه؟ لا لا أحرقت بكبريت بالضرورة. هتقول يا بي مش كده بالضرورة، لا تحتاج إلى دليل. ما تقوليش ما الدليل على أنني على أن أنت ألمت، مش معقول أن دي إيه دي بالضرورة. اسمها علم ضروري. إحساسك بالجوع والعطش والاحتراق وغيره وغيره علم ضروري. كلمة ضروري إحنا قلناها كده في في في في كلامنا العادي فقدت معناها، لكن هي معناها إيه الضرورة؟ لا يحتاج إلى دليل. ها؟ لا يحتاج إلى دليل. بيقول كده تاني: أن ما لا يعلم بالضرورة، فهمنا بالضرورة معناها إيه، ينقسم إلى ما يعلم، ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل ومش عايزين شرع دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع بدون العقل، وإلى ما يعلم بهما. شوف التقسيم اللي لما تشوفه لازم تحفظه، مش تحفظه حفظ صم، خلو يكون في ذهنك انه في عندنا علم ضروري نحيه بعيد، في علم غير ضروري. يعني ايه غير ضروري؟ لا يعلم ضرورة زي الاحراق وزي الجوع وزي العطش. وده ثلاث اقسام: حاجة تعلم بالعقل فقط ولا يمكن أن تعلم بالشرع، لازم أعلمها بالعقل. وفي حاجات تعلم بالشرع ولا يمكن أعلمها بالعقل، وفي حاجات تعلم بالاثنين. شوف تقسيم عمنا الإمام الغزالي ماشي إزاي. تاني: أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما. طيب، وبعدين يا عمنا يا إمام الغزالي فصل لنا الكلام ده، بيقول: أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم ووجوب محدثه وقدرته وعلمه وإرادته. شوف الإمام الغزالي هنا يضع البشرية والإنسان أمام العلم المجرد، بيقول كده أما المعلوم بدليل الشرع بدليل العقل دون الشرع، ما ينفعش في الشرع. السلام عليكم. أهلا دكتور عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أما فضيلتك متخلص. طيب خلص إن شاء الله. يعني والدكتور محي مستني أهو. الضغط يعني؟ لا دكتور محي مستني ولا هيدخل دلوقتي. والله طيب يعني اخرك انت عاد هذا خلاص خلاص نص ساعه ان شاء الله. خليكم معي تروحوا عندكم بعد كده. دكتور محي عايز انا كلمته زي ما حضرتك قلت المره اللي فاتت، قال لي برضه هنديكم النهارده مثلا 11 12. طيب خلاص سمي خلص بعد ما خلص خلاص قلنا ايه يا ابني؟ انما لا يعلم بالضروره ما اعرف اساسا ما الى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع وحدوث العالم وجوب المحدث ووجوب المحدث وجوب وجود وقدرته وارادته، فان كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت الشرع. ليه يا عم؟ قال إذا الشرع ينبني على الكلام، الشرع ده كلام، صلي صوم اعمل كذا اعمل كذا، فإن لم يثبت كلام النفس، إنما يثبت أن لله كلام، لم يثبت الشرع، لم يثبت بالشرع. إذا الشرع يبقى تاني فكل ما شوف شوف العبارة الدقيقة بتاع الإمام الغزالي، إذا الشرع ينبني على الكلام، ما هو الشرع إيه؟ صلي، صوم، زكي. إذا الشرع ينبني على الكلام، فإن لم يثبت كلام النفس، إن الحق تعالى له كلام نفسي وكلام لفظي، كلام نفسي يريد به إقامة الصلاة، وكلام لفظي يقول يجب أن أقيم الصلاة. هذه معنى الكلام النفسي. الكلام النفسي أي المدلول عليه بالكلام اللفظي. أنا دلوقتي عاوز أنهي المحاضرة، يبقى لابد أن يدور في نفسي كلام، هذه معنى الكلام النفسي، ثم أعبر عنه باللفظ، هذا الكلام اللفظي. فأهل السنة الأشاعرة أثبتوا كلاما نفسيا وكلاما لفظيا، بس عشان تتنبهوا إلى كلام الإمام الغزالي. فإن كل ذلك حدوث العالم وجوب المحدث قدرته علم إرادته ما لم يثبت، ما ثبتش ما ينفع الشرع. ليه؟ لأن الشرع كلام، فكل ما يتقدم إذا الشرع ثاني يبنى ذلك. شوف أنا لما قريت ثلاث أربع مرات، شوف أنا عامل عليه قلم أحمر وقلم أسود وقلم أزرق أهو. إذا الشرع ينبني على الكلام، فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع. فكل شوف العبارة، فكل ما يتقدم في الردة على كلام النفس، ترضى لي مخك وودنك وعقلك وذهنك كويس، شوف العبارة، فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس. وضحت العبارة ولا لا؟ كل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس، وما يستند إليه ونفس الكلام أيضا فيما اخترناه لا يمكن إثباته بالشرع. حد يشرح حالي ولا حد مش فاهمه؟ كل ما يتقدم، طب نقولها تاني، إذا الشرع، عشان عاوزكم أنتم تقولوها، إذا الشرع يبنى على الكلام، برضو أنا عاوز يا أولاد أعلمكم هنا وانتم ابنائي جميعا وبناتي، كيفية قراءة النصوص. انتوا الجيل اللي هيقرا النصوص دي بعد كده، لازم تتعلموا قراءة النصوص وتدقدقوا فيها وتكل اذهانكم واعينكم فيها، والا الازهر هيخلو ممن يقرا هذه النصوص فيما بعد. انتم الان الامل في ان تكونوا انتم حراس هذه النصوص، مش حراسها متعبدين بها، احنا مش بنطوف حولها، لكن فيها العلم، والعلم لا يفتح الا بهذا البنا وهذا التعب الذي انتم فيه الان. شوف ازاي وحسب. هقرا من الاول تاني ولو مش هم مش هم مش هنتخطى اصلا. بيقول ايه؟ اما المعلوم بدليل العقل دون الشرع. اي والله يكرمك حاجة. لانه نفس الكلام ده انا هقراه لك برضه، هطول شويه، هقراه لك من كلام امام الحرمين. يعني الكلام اللي انا بقراه الان هقراه من كلام الامام الغزالي وحقراها من كلام إمام الحرمي. ثاني، أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم. وبعدين خذ بالكم، علمنا هذا يحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى هدوء بال وإلى دقة. أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة. لازم الأول تفهم أنه في علم ضرورة، علم ضروري، احساسك بجوعك، بعطشك، باحراق النار. ها؟ هتقول للراجل اللي ما تلسعك كبريتك تقول له اديني الدليل. لا، ده علم ايه؟ ضروري. خلاص، طلع العلم الضروري من بره الحسبة. ان ما لا يعلم بالضرورة ينقسم الى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وما يعلم بدليل الشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما معا. خلاص. أما المعلوم بدليل العقل بدون الشرع، أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع، لابد أن تعلم بدليل العقل حدوث العالم ووجوب المحدث وقدرته وعلمه وإرادته. شوف كل الصفات دي اللي هي وجوب المحدث حدوث العالم، وجوب المحدث، وجوب وجوده، ان يكون قادر، ان يكون عالم، ان يكون مريدا، لابد ان تعلمها بالدليل العقل. ليه يا عمنا يا غزالي؟ بيقول فان كل ذلك ما لم يثبت، لم يثبت الشرع. يبقى لما تيجي تقول لي دليل قراني او دليل حديثي، اقول لك لا، الدين الاساس اللي بنيت عليه. شوف ازاي، شوف العباره قد ايه دقيقه. بيقول كده، اما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم ووجوب المحدث وقدرته وعلمه وارادته، فإن كل ذلك ما لم يثبت. إيه؟ لم يثبت الشرع. إذ الشرع ليه يا عمنا؟ قال لأن الشرع ينبني على الكلام. ما الشرع إيه ده إيه؟ بمنزلة صدق عبدي فيما يبلغ عني. مش كده؟ وهذا عشان يثبت الكلام، يثبت إنه ربنا هو اللي أقام. من فين؟ من فين إنه يثبت إنه ربنا أمرني بإقامة الصلاة؟ اني انا اتمثل في الشرع الذي بلغني به رسول صادق صلى الله عليه وسلم، انه كان الله تعالى يقول لي صدق عبدي بما يبلغ عنه. امال اصلي ليه؟ اصلي ليه ان لم يثبت لدي دليل الشرع؟ ودليل الشرع معناها ايه؟ انه صدق عبدي فيما يبلغ عنه علشان أطيع وأمتثل ويبقى أستحق العقاب والعياذ بالله إذا لم أفعل، وأستحق الثواب إذا إيه؟ إذا فعلت. أدي الترتيب بتاع العقائد زي الخريطة كده. هنا بيرسلنا خريطة الشرع والعقل، فإن كل ذلك ما لم يثبت كل إنه حدوث العالم وجوب المحدث وجوب وجوده وقدرته وعلمه وإرادته، فإن كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت الشرع. ثبوت الشرع مبني عليه، فكل ما يتقدم، شوف الدليل، شوف النتيجة بقى. عشان كده كل ما يتقدم على هذا لا يصح إثباته به. عبارة دقيقة شوي، فكل ما يتقدم على كلام النفس ما ينفعش أثبته بكلام النفس. كأني بقول كده بالضبط، انت كل ده، انت كل ده علم وقدرته وإرادته أسست على ايه؟ أسست عليه كلام النفس. شوف العبارة بيقول ايه، فكل ما يتقدم على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس. أيوة مولانا، خمس دقائق بس أكمل الجزئية دي. يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه، ونفس الكلام أيضا فيما اخترناه حتى الكلام عند الإمام الغزالي لا يصح إثباته بالكلام، لا بد أن يثبته بدليل إيه؟ العقل. ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه، بينقض الإمام الغزالي من أثبت كلام النفس بالعقل، من أثبت كلام النفس كلام بالكلام، لا بيقول لا بد أن يثبت أيضا بالإيه؟ بالعقل. ومن ونفسك لا يمكن إثباته بالشرع. ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه كما سبقت الإشارة إلى ذلك. أنا هنا بقول لك إيه، أنا الحتة دي المرة اللي جاية معلش العلم، يعني أريد أن أعطيكم كل ما لدي من معلومات فباتوه شوية معلش، يعني أنا عندي نفس الكلام ده بالضبط قاله إمام الحرمين وهو شيخ الإمام الغزالي في كتابه الإرشاد، بيقول اعلموا وفقكم الله تعالى. دكتور محي واقف ولا ايه؟ لا بره، خلاص اعلموا وفقكم الله تعالى ان اصول العقائد اقفل اصول تنقسم الى ما يدرك عقلا والى ولا يسوغ ادراك تقدير ادراكه سمعا. يعني هناك عايز يقول الامام الحرمين ومعه تلميذه الامام الغزالي ان هناك عقائد لا يسوغ، ما ينفعش، ما يصحش تقدير ادراكه سمعا، لا بد ان تدرك ايه؟ عقلا. خلاص قسم اللي هو احنا هنشرحه تاني. والى ما يدرك سمعا ولا يتقدر ادراكه عقلا، والى ما يجوز ادراكه سمعا وعقلا. كان امام الحرمين هنا عمل ايه؟ قسمها لك ثلاث، بالضبط نفس التقسيم، قال ايه؟ ثلاث قسم من العقائد وما فيش فيه كلام، ما ينفعش فيه الشك، وحاجه قسم ينفع فيه الاثنين وينفع، وقسم ما ينفعش فيه غير الشك. ده كلام مين؟ إمام الحرمين في كتاب الإرشاد اللي أخذ منه نفس الكلام مين؟ الغزالي، واللي إحنا هنبني عليه في دراستنا. دكتور محي أنا الوضع إيه بالنسبة لنا؟ أجيبكم الساعة كام؟ عشان أخذ وقت أطول. عشان انا ليه بتاخر؟ عشان عارف البنات بيجوا مسافرين وبناتي ويعني بقى احرص عليهم. فايه رايكم اتفقوا عشان امشي؟ عشان نعم امتحان ايه وايه؟ يعني احنا مالنا؟ مش هنلاقي لنا اوضه زي دي؟ ها شوف انت تعمل جروب وديني تليفون. عاوزيني اجي بعد الامتحانات الساعه 4 3 اجي. انا مستعد. اشوف انت اشوف ما تعلوهاش في رقبتك، علقوها في رقبه بعض واتصلوا بيا. اهلا يا مولاي. واتصلوا بيا. اديني تليفونك كده على ظهر الامن. يلا.